متعلق بأهمية الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذهب السنة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا فليح بن خالد، قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا معنى جوامع الكلم، وهو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى العظيم. فمن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أجمل كل ما يتعلق بمصير العبد في الحالين، حال الشقاوة وحال السعادة، في جملتين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلمة من أبى أي امتنع بسلوكه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بوقوعه في الشرك، بوقوعه في الكفر، بوقوعه فيما يخرجه من الدين، فهذا يعتبر قد أبى. فلذلك وصف إبليس بالإباء: إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء هو الرفض والإعراض، حتى وقد يكون هذا الإباء على علم، قد يكون على جهل والعياذ بالله. كل أمة يدخلون الجنة، وهذه بشارة، لأنه عبر بكلمة كل، جميع الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يأبى، وهو من النوادر أن تكون على هذا النسق، لأن أكثرها مثلا من كان ما كان على شاكلتها يكون معتل الآخر بالياء، لكن هنا بالألف، وهو ألفاظ معينة جاءت على غير الإيش؟ القياس، جاءت على غير القياس. قالوا: ومن يأبى؟ من الذي يريد دخول النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلمة من أطاعني تشمل جميع الخيرات، تشمل جميع الطاعات، بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن عصاني أي من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتبر عاص وآب وآبيا، يعتبر عاصيا وآبيا على الحق وعن سماع الحق. ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج وفعل المعروف وصلة الرحم، بر الوالدين والجهاد إذا تهيأت شروطه وتوافرت ظروفه، وكذلك كف اللسان وجميع الأوامر. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم إما بعدم تحقيق التوحيد أو الوقوع في الشرك أو ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات، الحمد لله يهديكم صحبه لكم، فمن ارتكب هذه المحرمات فإنه يعتبر قد أبى وقد عصى. فإن كانت معصيته كفرا فهو خالد مخلد في النار، وإن كان دون ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فهذا هو الإسلام كله، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أوامره واجتنب نواهيه هذا هو الذي يدخل الجنة. من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت معصيته كفرا دخل النار وخلد فيها أبد الآباد، وإن كان دون ذلك فهو كما قلت لكم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحد. وفي هذا الحديث مناسبته للباب أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني يدخل فيه الواجب والمستحب، ويدخل فيه في من عصاني المحرم وسائر المخالفات. فعلى من يريد الخير التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر به، واجتناب بقدر ما تستطيع، واجتناب جميع ما نهى الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: طاعة وقول معروف. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم، فضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد وابن هارون قال حدثنا سليم بن حيان قال وأثنى علي قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. قال تابعه قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي عن ليث وابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث الطويل فيه فوائد جمة. أولا أنه صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله بهؤلاء الملائكة الذين يأتونه حتى حال نومه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فضل وشرف ومنقبة له صلوات الله وسلامه عليه، وفضله وشرفه ليست محل حصر، ولكن هذا من أفراد ذلك الفضل الذي من الله به وامتن الله به على رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا جاء يعني مناقشة هؤلاء الملائكة بعضهم بعضا مما يدل على أن بعضهم أعلم من بعض، فالبعض منهم يؤكد أنه نائم والآخرون يقولون إنه نائم والقلب يقضان. وثالثا أن رؤى الأنبياء ماذا؟ حق بل وحي. رؤى الأنبياء وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذه وإن كانت مناما إلا أنها وحي حقيقي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به بخبر هؤلاء الملائكة. والأمر الرابع أو الفائدة الرابعة تأكيد هؤلاء الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نائما فإن القلب يقضان. وجاء في حديث آخر تقدم صحيح البخاري أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، أنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فهو صلوات الله وسلامه عليه يقضان بقلبه وإن نامت عينه، وهذا مما ميزه الله تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام. والفائدة الخامسة جواز ضرب الأمثال لتقريب المعنى، جواز ضرب الأمثال، ولا تضرب الأمثال لله جل وعلا إلا ما ضربه لنفسه من باب إيضاح الأمر، كما قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية. هل المقصود أن نوره يشبه المشكاة؟ وإنما المقصود ماذا؟ تقريب المعنى للسامع ليكون أوقع في ذهن السامع. ولذلك يقول أبو تمام، وهذه فائدة أدبية، أبو تمام تحداه بعض الشعراء وكانوا يحسدونه، فجاءوا عند أظنه المعتصم العباسي، فهو شبهه ببعض الفضلاء سواء بعضهم في الإسلام وبعضهم في الجاهلية بالتميز بأمر معين وإن كانوا غير مسلمين، فقال في مدح المعتصم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. إقدام عمرو بن معدي كرب في سماحة حاتم الطائي في حلم أحنف، الأحنف ابن قيس، وسأضرب لكم مثالا على حلم الأحنف وهو من الصحابة، بذكاء إياسي التابعي القاضي التابعي المعروف، ها إياس بن معاوية التابعي القاضي الذكي المعروف بقضائه وذكائه وفراسته. هذا بالنسبة للمشبه بهم. قام هذا الحاسب فقال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ بأجلاف العرب. لكنه كان حاضر البديهة ويبدو أنه يفهم القرآن أو يحفظه، فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. شفت الذكاء؟ يعني يقول أنا لا يستغرب أنه يجمع هذه الأشياء التي امتاز بها غيره، فالله عز وجل شبه نوره بماذا؟ بالمشكاة. وليس المراد أنه أن نوره يشبه المشكاة، وإنما المراد تحقق ذلكم النور كما أنكم لا تشكون في نور ماذا؟ المشكاة. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى في مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يقول العلماء: المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت، من حيث أنه أمر لا يشك في وقوعه، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، وإنما تضرب هذه الأمثال لتقريب المعنى. والله عز وجل بين ضرب أمثالا كثيرة: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل غيث، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكته، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وغير ذلك من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن. فالله يضرب الأمثال ولا تضرب له ماذا؟ الأمثال. قبل أن نعود إلى تكملة الحديث، أنا قلت لكم سأذكر لكم، أحدثكم عن حلمي الأحنف بن قيس. قالوا له: من أين لك هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: أخذته من خالي قيس بن عاصم المنقري. قالوا: وما ذاك؟ قال: بينما هو جالس ذات يوم وكان محتبيا، والاحتباء هو ربط الرجل هكذا، كانوا إذا تعبوا من الجلوس يربطونها بحبل أو عمامة ونحو ذلك، هكذا هذا الاحتباء يسمى الاحتباء بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل هذا يسمى الاحتباء. قال: بينما هو جالس يوما محتبيا جيء بابن أخيه مقتولا، بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال مكتوفا، فقالوا: هذا ابن أخيك قد قتل ابنك، ابن أخيك قد قتل ابنك. ماذا فعل؟ التفت إليه وقال: أولا حلوا وثاقه، يعني وثاق ابن أخيه القاتل، حلوا وثاقه، يا هذا قطعت عضدك وقطعت رحمك، أو كما قال، نسيت العبارة لكن حول هذا المعنى، فكوا وثاقه. ثم قال: اذهبوا بهذا فادفنوه وادفعوا ما يخص أمه من الدية، لأنها ليست من بني قومنا. في حلم أكثر من هذا؟ ها؟ ولم يحل حبوته. نعم، قال الراوي: ولم يحل حبوته، يعني ما غير جلسته، باقي محتبي ما تغير ولا قام ولا انفعل ولا صرخ ولا بكى ولا لطم نفسه. قال حلوا وثاقه، أول كلمة قال جملة حلوا وثاقه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله أكبر يا هذا. ثم عاتب ابن أخيه عتابا لطيفا، يا هذا لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك، يعني بعمك وعضدك بس هذا. ثم أمر بدفع الدية لأمه لأنها من قبيلة أخرى. فانظروا إلى هذا الحلم، هذا الحلم الذي لم يفقه إلا الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس. تعرفون الإعراب الذي جبذه حتى أثرت حاشية ثوبه في ماذا؟ في رقبته. فلم يعنفه ولم قال لصاحب الحق مقالا، يعني سبحان الله. هذا الحلم عظيم الحلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بإيش؟ بالتحلم. الحلم دائما عواقبه عظيمة ومثمرة. الحمد لله، لا خلاص كفى. فنعود إلى الحديث. الفائدة السادسة في هذا الحديث كما قلت لكم جواز ضرب الأمثال، فقد شبه هؤلاء الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بماذا؟ بدار فيها مأدبة على بابها رجل يدعو الناس، فمن دخل أكل من تلك المأدبة، وإن لم يدخل لم يأكل من تلك المأدبة. والمأدبة هي الوليمة، يقال مأدبة وهو الأشهر، ويقال مأدبة، مأدبة ومأدبة. فالداعي هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والمأدبة هي ما هو؟ الجنة. والذي يدعو إليه هو الإسلام الذي هو طريق الجنة. ثم الفائدة السابعة قوله من أطاعني ماذا؟ دخل الجنة، ودخل في تلك المأدبة، ودخل تلك الدار. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم حرم من ذلك، وقد تقدم معنى ذلك في الحديث الذي قبله. فضل. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا سفيان والثوري عن الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن همام بن منبه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الله أكبر. حذيفة رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود كذلك غيرهم من الصحابة اشتهروا بجمل هي خلاصة ما عرفوه من الكتاب والسنة، فيها شدة على أهل البدع والأهواء. ولذلك روي عنه أنه قال عليكم بالعتيق، وقوله عليكم بالرعيل الأول قبل أن يقتلوا صاحبهم، أي قبل قتل عثمان رضي الله عنه، وجمل كثيرة عن حذيفة في أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وبلزوم هدي الكتاب والسنة. فهنا يقول يا معشر القراء، يعني الفقهاء والعلماء ومن آتاكم الله فضل العلم، اجتهدوا في التأسي بالأنبياء، فوالله لقد لئن ايش قال العبارة استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. استقيموا على الجادة، استقيموا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، استقيموا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن ندعو الله أن يرزقنا الاستقامة عليه، اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل العلم: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد سبقتم سبقا بعيدا، من سبقهم؟ الصحابة المتقدمون، فهو يخاطب التابعين ومن بقي من الصحابة. فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقا عظيما، لن تلحقوا بمن قبلكم، ولكن على الأقل تأسوا بهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ولئن ماذا ذهبتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إن زغتم عن هذا الصراط وأخذتم ذات اليمين أو ذات الشمال فهذا هو الضلال البعيد، لأن الخير كل الخير فيما عليه المتقدمون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين سبقوهم والذين اتبعوهم بإحسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحذيفة هو أمين السر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف أسماء من المنافقين، حتى إن أمير المؤمنين عمر وهو مبشر بالجنة يستحلفه بالله، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ وفعل عمر هنا تطبيق لقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا كان عمر يخشى على نفسه فما بالك بمن لا يداني عمر لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أولا، النذير العريان قيل إنه هو الذي يعني قتل رجلا، هو عوف بن مالك عندما قتل رجلا وامرأته، عندما قطع رجل وامرأته ويد امرأته عند ذي الخلصة، وكان سدنة لذي الخلصة، وذو الخلصة صنم في جنوب المملكة الآن، وقد عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة، أي تصطفق يعني كناية عن ماذا؟ عن الزحام، يتزاحمن بإلياتهن أي أعجازهن عند ذي الخلصة يعبدونها من دون الله. وقد قضى عليها علي رضي الله عنه وعوف بن مالك عندما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقضي عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سوف يعودون إلى عبادتها مرة أخرى. وقد عادوا إلى عبادتها والتعلق بها إلى ما قبل 60 عاما، حيث قضى عليها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما أرسل إليها من يزيل شجرها وينسف حجرها، فأصبحت أثرا بعد عين، لم تبقى لها باقية. وإلا فالناس قد عادوا إلى ماذا؟ إلى عبادتها. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عندما يعبر عن الآيات بالمعجزات. فوقيل النذير العريان، قيل أن السبب أن رجلا قديما، يعني كان عند العرب قديم، رجل قد أدركه القوم فجردوه من ثيابه، فجاء أهله وهو عريان يصيح بهم أن القوم قد وصلوا، أن الجيش سوف يصبحكم. قال أنا النذير العريان، ها هم قد خلعوا ثيابي، علامة صدق ما أقول. وقيل إنه مأخوذ من كون الشخص الذي يرسل ليكون مراقبا للعدو، فإذا كان بعيدا عن قومه ولا يرونه جيدا، يخلع ثوبه ويومي به إشارة إلى أنه النذير العريان وأن الجيش قد قرب منهم. وبغض النظر عن المورد، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه دعوته لقومه بالنذير الذي يقول للناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم وماذا ومساكم، كما جاء في الحديث الآخر. والإدلاج هو الخروج بالسحر، الخروج في ظلمة الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي من وقت الظلمة وشيء من الدلجة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه نفسه بمنذر الجيش الذي جاء يخبر قومه بأن جيشا قد قرب منهم يهددهم سوف يصبحهم أو يمسيهم، فمن أطاعه صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته فهو الناجي، ومن لم يطعه وعصاه فهو الهالك. ولذلك قال النجاة، أي السرعة في طلب النجاة بماذا؟ بالإسلام. النجاة لا تكون إلا بماذا؟ بالإسلام. النجاة هذا إغراء، أي بادروا إلى طريق النجاة، بادروا إلى طريق النجاة. ثم بين بعد أن بين هذا المثل، فمن أطاعه وسار على نهجه واقتدى به فهو الناجي وهو السالم المعافى، ومن لم يطعه فهو الهالك. نعم تفضل. قال رحمه الله، أعد لي اللحظة، في لفظة غريبة أظن، اقرأ الحديث مرة. نعم. قال يا قوم أتقوم؟ فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. نعم. النجاة. قال فأطاعه طائفة من قومي فأذلجوا فانطلقوا على مدينهم. نعم. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فألكهم واجتاحهم. اجتاح، كلمة اجتاح أي يعني أخذهم عن بكرة أبيهم، ومنه الجائحة التي تصيب المال أو الزرع. فضل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل وابن خالد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الله أكبر. قال رحمه الله قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقاء وهو أصح. نعم رواية عقالا وعناقاء. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأعظمها تأسيا واقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين كل الحرص، فكان حريصين كل الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم من الأحاديث الكثيرة ما يدل على ذلك. ومن ذلك قصة حروب الردة، فإن العرب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم ارتد بالكلية وكفر بالله وأنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ثاني آمن بمسيلمة الكذاب ويقول أنه يؤمن به وبمحمد صلى الله عليه وسلم، قسم ثالث منعوا الزكاة، وهل منعوها ردة وجحدا أو بخلا أو فهما سقيما، بل قال بعضهم إنها إتاء وكانت تؤدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإننا نظن بأموالنا الآن عن ذلك. هذه أسباب حروب الردة. ولم يعترض أحد على أبي بكر في قتال أصحاب مسيلمة وفي قتال بقية من المرتدين، وإنما تردد عمر رضي الله عنه في قتال أصحاب الزكاة، في قتال مانعي الزكاة، ومنهم مالك ابن النويرة ومن سار في ركابه. فقال عمر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله إلا بحقه إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والأصوب والأكثر عناقا، والعناق هي أنثى الماعز الصغير الصغيرة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قال عمر فوالله ما هو إلا أنني رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لذلك فعرفت أنه الحق. وفي هذا الحديث الفوائد الآتية: الفائدة الأولى فضل أبي بكر رضي الله عنه، فقد كسر الله به المرتدين وعاد الناس إلى دين الله الحق بعد أن ارتد عن ذلك الكثير والكثير، وهذه مزية عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وثانيا حرص عمر وشدته في الحق وحرصه على اتباع النص، فإصراره في بداية الأمر على عدم قتالهم فهما من النص، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، وثالثا سرعة رجوعه إلى ماذا؟ إلى الحق عندما اتضح له. ورابعا فقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا فقه عظيم، كونه قاتل مانع الزكاة هذا من أفقه ما يمكن أن يتصور. قوله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وفهم أن حق أن الزكاة حق الإسلام، وأن لا إله مجرد النطق بلا إله إلا الله وحده لا يكفي إذا لم يطبق الإسلام ظاهرا وباطنا. وفي هذا أيضا من الفوائد اتفاق الصحابة على الأصول، على أصول الدين، ورجوعهم إليها في كل شؤونهم. وفيها أيضا فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتشاورهما ووقوفهما عند النصوص الشرعية، يقدمون ذلك على العقول، على كل عقل وعلى كل رأي. ومن أعظم فوائد هذا الحديث الرجوع إلى السنة فيما وقع فيه ماذا؟ النزاع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإلى درس الغد بعد صلاة الفجر إن شاء الله في الكرسي الغربي، كرسي الشيخ أبو بكر حفظه الله، لأن هذا الكرسي في الصباح ليس فارغا، فيه مكان النساء اللاتي يأتين للزيارة. وإن كنت أصرح لكم بأنني لا أرى زيارتهن للقبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأي قبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن زوارات القبور من النساء. لكن لما كان المسألة فيها خلاف بين بعض المتأخرين تسوهل في ذلك ودرءا للفتن، ولكن كل واحد منا ينبه زوجته ويذكر لها هذا الحديث، قل لها تصلي في المسجد ولا تزاحم النساء عند هذا فيها في الروضة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. بعض الإخوة جزاهم الله خير لعلهم من باب الحرص على الفائدة يسأل عن الهجر، ما الهجر وما إلى ذلك، هاجر المبتدع، نعرض عن هذه الأمور حتى هذه تتطلب لي عدة يعني دروس في هذا الموضوع. والخلاصة أن الهجر له ضوابط، ضوابط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يهجر أحيانا على أمر أسهل من أمر آخر، وقد يترك الهجران في أمر أعظم. الهجر يتعلق بضوابط، بعضها يعود إلى الهاجر كما لو كان الهجر يؤذيه ويسلط الأعداء عليه ويضعف أمام ذلك فله أن يترك الهجر. وقد يعود للمهجور في أنه يزداد سوءا ويلجأ إلى أعداء الله، فكذلك هنا لا يهجر. وقد يعود إلى مصلحة المسلمين، وكل مصلحة تقدر بماذا؟ بقدرها. ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد فصلت في هذا تفصيلا عظيما. ومن آخر من أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب النصيحة للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وفقه الله، فقد فصل القول في ذلك وفق الضوابط التي ذكرها الأئمة من قبل وفق النصوص الشرعية. نعم. سائل كريم يقول نحن نعيش في فرنسا وفي هذه الأيام كثرت المضايقات علينا، كل يوم في مضايقة. نعم. يقول ما العمل؟ اجتهدوا في أداء طاعة ربكم بقدر ما تستطيعون، منع النقاب ومنع الحجاب، والله لا نملك لكم إلا الدعاء، أنتم فاجتهدوا في فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. الاجتناب لا يلزمكم أحد بأن لا تتركوا، أما الأوامر قد تضايقون في بعض القضايا. لكن أيضا لا أرى مانعا أن تسلك الوسائل التي يسمونها الدبلوماسية عندهم، ولا بأس أن تقيموا محامين، ولا بأس أن تذهبوا إلى محاكمهم لاستخراج ماذا؟ حقوقكم. أنا أعرف أنه حكم بالطاغوت وبالقانون الوضعي، لكن ليس أمامكم وأنتم تعيشون في تلك البلاد إلا هذه. فإذا أقمتم محاميا أو أقمتم دعاوى من أجل استخراج حقوقكم فلا حرج عليكم، ولعله يدخل في باب فاتقوا الله ما استطعتم، وطالبوا بقدر ما تستطيعون، ولا تثيروا على أنفسكم فتنا، ولا يعني تقحموا أنفسكم فيما لا طاقة لكم به. نعم. يقول سؤال يعني بين وضعه للعلماء الذين يذكرونه، فربما أنه من سيطرت عليهم الفهوم العقلية، والعقلانيون أحيانا لا يفقهوا، حتى بعضهم للأسف يعني محسوبون على العلم. إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.